السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان وصلنا إلى قول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله تعالى يخبر عن لقمان بأنه علم ابنه أصول العقيدة ورسخها فيه، ونبهه إلى أن هذا هو أهم المهمات وأهم الواجبات، توحيد الله عز وجل. ثم بعدما علمه أصول العقيدة ينتقل الآن إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة، فابتدأ بإقامة الصلاة، والصلاة التوجه إلى الله تعالى بالخضوع والتسبيح والدعاء في يعني أوقات معينة جاءت بها الشريعة المباركة في. وكذلك هذا يدلك على أن الصلاة كان مأمورا بها في كل الشرائع، موصى بها في كل الأديان، ولكن هيئاتها قد تختلف، هيئاتها تختلف في سائر الملل. جاء الأمر بإقام الصلاة، ولما أمره بتكميل نفسه وتوفيته لحق الحق كما قال البقاعي في نظم الدرر، قال: لما أمر بتكميله في نفسه توفية لحق الحق سبحانه، عطف على ذلك تكميله لنفسه بتكميل غيره توفية لحق الخلق. وهذا هو العبد المحسن الذي يؤدي حق الله وحق العباد. وقال: وذلك أنه لما كان الناس في هذه الدار سفرا يعني مسافرون، وكان المسافر إن أهمل رفيقه حتى أخذ أو أوشك أن يؤخذ هو، يا سلام، أمره بما يكمل نجاته بتكميل رفيقه وقدمه، وإن كان من جلب المصالح لأنه يستلزم ترك المنكر، وأما ترك المنكر فلا يستلزم فعل الخير. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن ربنا تعالى قال حاكيا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة، أي أقم الصلاة بحدودها وفروضها وأوقاتها. أقم الصلاة كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: أقم الصلاة بحدودها وأمر بالمعروف، يقول: وأمر الناس بطاعة الله واتباع أمره، وانهى عن المنكر، يقول: وانهى الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه، واصبر على ما أصابك، يقول: واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله، إذا أنت أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، ولا يصدنك عن ذلك ما نالك منهم، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه سبحانه وبحمده، عزما منه سبحانه وبحمده. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية يدلل لك على عظيم مكانة هذه الأمور التي أمر بها، إقامة الصلاة، وهي أكبر العبادات البدنية، وهي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. والصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم أول حديث الصحيحين: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. والصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما في الصحيح، الحديث الأول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، ليس في الصحيح بل هو رواه الإمام أحمد وغيره، ولكنه حديث صحيح. الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وهي شعار دائما أبدا للصالحين. قال إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال الله تعالى لموسى: وأقم الصلاة لذكري. وقال له ولأخي هارون واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، اللهم أعنا على إقامتها على الوجه الذي تحب وترضاه يا رب العالمين. وقال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله تعالى ذكر عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فأوصى لقمان ابنه بالصلاة وأكد له عليها، وذلك لأن هذه الصلاة لها أهمية عظمى في جميع الشرائع، وهي ركن من أركان الإسلام وركن من أركان الدين. ولا تترك الصلاة في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في شدة ولا في رخاء. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. وربنا تعالى يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف، كما ذكر عدد كبير من أهل العلم لما أمره بتكميل نفسه أمره الله تعالى أمره أبوه لقمان بتكميل غيره. ولأن القيم يقول فأمر بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به، وكذلك نهي عن المنكر أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره، وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. وذكر الله سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نسأل الله يجعلنا منهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرهم وينهاهم. وكذلك قول جل ذكره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الأمة المباركة حازت على الفلاح وكتبت أنها من خير أمة ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول جل ذكره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للسلامة والنجاة من البلايا والمحن. قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك ربنا تعالى لما ذكر القرية التي كانت حاضرة البحر قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما حل عليهم العذاب نجى الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق أهل الصلاح المنيبين إلى ربهم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اللهم اجعلنا منهم. وهو طريق أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبيل المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك من باع نفسه لله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إلى قول جل ذكره: التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر كفارة لذنوب العبد، يكفر الخطايا، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن النهي. وكذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه. ولذلك يا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويزداد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأكيدا على السادة العلماء وطلبة العلم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذنا ميثاق، قال ذكر الله تعالى قوله سبحانه وبحمده عن أهل العلم في سورة آل عمران: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، فالله سبحانه جل جلاله في هذه الجزئية من الآية يأمر وانهى عن المنكر، وانهى عن المنكر، ولكن تدبر القرينة التي قرن الله تعالى بها النهي عن المنكر، قال: وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن العادة جرت بأن العبد المسلم الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر كثيرا ما يتعرض للأذى من أهل الفساد، وذلك لكونه ينهاهم عن غيهم ويمنعهم من المحرمات التي يريدون موقعتها، ومن الشهوات التي يريدون قضاءها فيما حرم الله عليهم من أكل أموال الناس بالباطل، ومن شرب خمر، ومن زنا، ومن سماع الأغاني والملاهي وما شابه ذلك من صنوف أنواع المحرمات. فالآمر والناهي ينال من الناس أذى، فلذلك أوصى لقمان ابنه بالصبر على الأذى وتحمل البلاء والمضي قدما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وهذا كما قال ربنا جل ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولنا مع هذه الجزئية وقفة إن شاء الله تعالى، نتحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بشيء من التفصيل، ولكن نتكلم عن تمام الآية: واصبر على ما أصابك. الصبر جاء الأمر به والحث عليه، لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. ربنا تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله يجعلنا منهم يا كريم. وقوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وربنا تعالى ذكر أنه بالصبر ينال العبد الإمامة في الدين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقول جل ذكر: ما أجمله وأطيبه عن الصابرين: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقول جل ذكر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله أكبر. قول تعالى: والله يحب الصابرين. كفى بالصبر فخرا أن صاحبه رب العالمين يحبه. وأن الله معه، واصبر إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني اسأل الله الصبر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر الجميل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وقول جل ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا، ينبغي أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على هذا الدين والثبات عليه. نسأل الله أن يرزقنا الثبات على هذا الدين والصبر عليه يا رب العالمين، وألا يزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هدانا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله أبو سعيد الخدري يقول أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء بيده، قال: ما يكن عندي من خير لا أدخر عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في رواية: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقوله الكريم صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. يا رب اجعل الصبر لنا ضياء يا كريم. والصبر فيه فضائل عظيمة، جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصبر على الأذى، والصبر في الجهاد في سبيل الله، والصبر على المرض وعلى فقدان البصر وعلى أذى العباد، والصبر على جور الأمراء. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن ذلك من عزم الأمور، أي هذه الأمور العظام التي أوصى بها لقمان ابنه هي مما عزمه الله وأمر به. ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة، والأول أصوب كما قال ابن عطية في التحرير والتنوين في المحرر الوجيز، قال: والأول أصوب، يعني إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي عزمها الله وأمر بها. وبكليهما قالت طائفة من أهل العلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الثبات على الدين والاستقامة عليه يا رب العالمين. وتذكر هذه الوصايا العظيمة، فوالله يا خير زاد في تربية الأبناء. يا بني أقم الصلاة، أين شبابنا من إقامة الصلاة؟ والله إننا فعلا نحزن حزنا عظيما جدا على كثير من شبابنا وكثير من أبنائنا، لا يقيمون الصلاة كما أمرهم الله، يلعبون ويضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، بل فيما فيه مضرة. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، المرء البالغ يقيمها في بيت الله ويحافظ على أركانها وشروطها قبل ذلك، وواجباتها ومستحباتها ما استطاع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في بيوت ربهم سبحانه، في بيوت ربهم عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. ينبغي أن يكون المرء بناء في مجتمعه، ينبغي عليه أن يكون بناء محبا للمسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان المرء صالحا وذاق حلاوة الإيمان، ينبغي عليه أن ينشر هذا الخير للناس، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يعني وددت لما سبه إنسان قال: أنك تشتمني وإن في خصالا، ذكر من خصاله أنه يمر بالآية من كتاب الله فيعلم منها علما عظيما، يود لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم. وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول: والله وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. وهذا من تمام إخلاصهم لربهم، يحبون الخير لإخوانهم ويتمنون لهم السلامة والاستقامة. نسأل الله يرزقنا والمسلمين أجمعين الاستقامة على ديني والسلامة يا رب العالمين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، انهى عن المنكر حتى يسلم المجتمع وينجو الناس ويسلم المسلمون ويلقون ربهم وربهم عنهم راضي. واصبر على ما أصابك، يذكروا بالصبر وعدم الجزع، لأن الصبر يعني عنوان أهل الإيمان. إن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله الكريم أن يوفقنا لمكارم الأخلاق ولمعالي الأمور، وأن يجنبنا سفسافها، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.